ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الدرس رقم 38 على ما أعتقد. وفي المسألة 14 من مقاصد وضع الشريعة للامتثال. يقول الشاطبي: العوائد المستمرة ضربان، أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي، والثاني هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. فهذه الجملة في الحقيقة قبل أن يعني نكمل في القراءة، هنا العوائد الشرعية هو سمى الأحكام الشرعية عوائد شرعية. ليه؟ لأنها بالنسبة للإنسان تجري مجرى العوائد، لأنه يعتاد على فعلها. يعني هو بيتكلم على أنه هو يعتاد على فعلها، بأنه هو يصلي كل يوم 5 مرات، كل يوم يتوضأ 5 مرات على الأقل، أو كذا، أو هذه الأمور التي تجري بشكل مستمر، فهذه عوائد شرعية سماها العوائد الشرعية. العوائد الأخرى هي العوائد التي هي أنواع، وهو أعتقد أنه هو يعني إذا نظرنا أعتقد، والله تعالى أعلم، أنه بعد كده هيتكلم على هذه العوائد الجارية بين الخلق، وهي عوائد يمكن النظر إليها في الحقيقة بطريقتين. يعني نضيف إلى ما قال أنها هي كذلك عوائد شرعية بالمآل، يعني هي مآلها أن تكون عائد شرعي، لأن كل عادة، يعني زي ما بنقول ان في دليل العادة محكمة، فالعادة هي دليل العادة إذا جرت وتوافق عليها الخلق وتواضع عليها الناس، فأصبحت أمر شرعي خلاص يرجع إليه ويحاكم عليه. يعني مثلا موضوع مثلا إسقاط العدالة، العدالة إذا في ناس عندهم إن من العدالة أن يحطوا حاجة يغطوا رأسهم، فيصبح هذا من من من من من من هذه الأمور، وتأخذ به المحاكم، حتى المحاكم الشرعية إذا كانت بتبقى خلاص ما هياش من العادات. يعني ما يجيش واحد النهارده يجي القاضي ويرد واحد في بلد لا تضع غطاء على رأسها ويقول والله نرد شهادتك لأنك أنت فقط للعدالة، هذا غير صحيح. فهذه العوائد هي بالمآل بتبقى عوائد شرعية كذلك. ومن باب هذا من باب يعني نتعرف عليها من باب العادات الجارية في الخلق زي ما هو سماها، وتجد في تعريفها، يعني نلحظ في تعريفها ونحن نقرأ: بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي، كأنها تذكرنا بالمصالح، فهي أوضاع معينة تناسب حياة الناس. يعني أنا أقدر أقولها دلوقتي كده، هي هذه العوائد هي أوضاع معينة تناسب حياة الناس بما لم يأتي به فيه دليل شرعي نصي أو إجماعي، ولكن تجري به مصالح الناس في محلاتهم المختلفة. هذه هي العوائد اللي بيتكلم عليها، العوائد الجارية بين الخلق في مقابل العوائد الشرعية، التي هي ببساطة الأحكام الشرعية التي تجري عادة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد أضيف إليها القياس مثلا. فيقول هو: أما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية، كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة، في الأمر بإزالة النجسات وطهارة التأهب، فهذه كلها عادات. يقول: فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء المكلفين فيها. يعني النهاردة لو آراء المكلفين جم في زمن وقالوا والله الست تلبس لغاية الركبة أو تبين الشعر، إنهم لا، هذا مش من العادات، هذه عادات غير صحيحة. حتى هو قال: أو أن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه، إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة. وإحنا قلنا قبل كده إنه لا يجوز أن الأحكام الشرعية منزلة على الدوام وعلى البقاء، ولا صح نسخها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع العوائد الشرعية باطل. العوائد الثابتة هذه فقد تكون العوائد ثابتة، الثاني وقد تتبدل. هناك عوائد ثابتة كوجود شهوة الشوع والطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشي وأشباه ذلك، وإن كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم عليها والقهر دائما. زي مثلا النظر، إنسان ينظر إلى وجه امرأة أجنبية، ما هو دي عادة عند الناس وفي كل شعب، هذه ما فيش شعب دون شعب يعني فيها أو كذا، فبيبنى عليها مثلا تأثيم أو البطش، واحد عنده الغضب فبيغضب فبيضرب أحد، فهذه عادات موجودة في الطبائع ولكن بيبنى عليها أحكام شرعية، ولا إشكال في أن يبنى عليها تبنى عليها. هناك حاجات أشياء متبدلة بقى، أمور متبدلة، منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبيح، زي ما ذكرنا في موضوع المرؤات في البلاد المشرقية غير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك. منها ما يختلف في التعبير عن المقاصد زي العبارات المستخدمة في الكلام، ففي بعض الشعوب تجد كلمات تدل على شيء وتجدها بتدل على شيء آخر في شعب آخر، فهذه يجب أن يبنى على المعنى الذي يعني في المحلة اللي بنتكلم عليه، لا يجب أن يستخدم كشيء ضد الإنسان أو معه، يعني يستحسن التعبير أو لا أو كذا، أو في العقود، يعني الموافقة على العقود وكذا وصيغ الطلاق وكذا، قد يكون في بلد صيغ الطلاق في المغرب يقال كلمة ما يعرفهاش أهل المشرق وتعني إنه الحقي بأهلك، لكن هو إحنا في المشرق ما نعرفش المعنى هذا، أو العكس أو العكس أو هكذا يعني. وذلك يقول: هذا المعنى يجري في الأيمان والعقود والطلاق كتابة وتصريح. ومنها ما يختلف في الأفعال، يبقى هنا في العادات حسن وقبح، في التعبير عن المقاصد، في تصاريف الكلام، وفي الأفعال في المعاملات ونحوها، زي ما تكون العادة في النكاح هل قبل الصداق، في النكاح قبل قبض الصداق قبل الدخول أو بعد الدخول، هل قول المرأة ولا قول الرجل، قد يختلف. وفي البيع أن يكون بالنقد لا بالنسيئة أو بالعكس أو إلى أجل كذا دون غير، فهذه الأحكام موجودة في كتب الفقه، وقد يتغير وضعها بتغير العادات الأفعال في المعاملات من مكان لآخر. في منها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف زي البلوغ، في قوم بتبلغ فيهم البنت 7 و8 و9، وفي قوم بتلاقيهم بيتأخروا عند ناس على حسب درجة مثلا المواقع الجغرافية ودرجة الحرارة أو البرودة أو كذا، فهذا بيتبع عوائد الناس، يعتبر فيه عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لذات المرأة أو قراباتها، وهو في الحقيقة لذات المرأة وقراباتها هو جاي من القوم، لأنه هو المرأة قريبها من نفس المحلة، هي بترجع إلى شيء واحد اللي هي عوائد الناس في الحقيقة، القوم دول بالذات يعني، فيحكم لهم شرعا بمقتضى العادة. أو ما يكون خارق للعادة، خارق للعادة هنا الكلمة هذه ما بنرجعش فيها كلمة خوارق اللي هي الخوارق اللي اتكلمنا عليها مع الأولياء وغيره، لا ده هو هنا خارق للعادة أي أن حدث للمرء شيء خرق به العادة الجارية، كأن مثلا يتفتح له مثلا شيء في جنبه لأنه مخرج البول أصبح لا يعمل، فانفتح حاجة فبقى يعمل بول من جانبه، فهنا أصبح النظافة الطاهرة واجبة على فتحة الجنب مش على التاني، مش على المكان العور الأصلي. أو قد يكون اللي بيستعمل اتنين، إذا كان الطارئ غير دائم بيستعمل الاتنين، ففي الحالة دي يبقى يجري على الاتنين، إذا العادتين بيستمروا مع بعض. فهذا هو ما يتحدث عنه في هذا. أما المسألة 15، فالعوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية. شوف هو هنا في الحقيقة رجع الكلمة اللي أنا قلتها في الأول، إن هي في الأخير كلها شرعية، ليه؟ لأنها معتبرة بالشرع، سواء كانت، سبحان الله، سواء كانت مما دل عليه الشرع بدليل أو لم يدل على نفيها أو إثباته، ولكنها في الأخير بتكون من الأمور المعتبرة شرعا أمرا أو نهيا أو إذنا أم لا. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر، أما غيرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك، لأنه زي ما ذكرنا، يعني أنا ذكرنا في ثنايا الموضوع الأول هذا الكلام، فقلنا إنه لا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك. فالعادة جرت، مثلا ضرب مثل إن العادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف، يعني فقسى ليزدجروا، فالازدجار هنا، فالقسوة أو الزجر سبب الانكفاف الناس عن الإثم. هذه عادة طبيعة موجودة في كل خلق الدنيا كلها، ولذلك لما أهملوا هذه العادة في الغرب وقع فيهم ما وقع، أو في الشرق حتى دلوقتي في غير بلاد المسلمين، يعني سواء كانت في الشرق أو في الغرب. ولذلك فلو لم تعتبر العادة شرعا لم ينحتم القصاص، ولذلك الشارع حكم هذه العادة في الناس وجاء بها القصاص، والنكاح سبب النسل، والتجارة سبب نماء المال عادة، وهكذا. وما أشبه ذلك من وقوع المسببات عن أسبابها دائما. فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكانت خلافا للدليل الإيش القاطع. ووجه ثالث، وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح، لزم القاطع بأنه لابد من اعتباره العوائد. هذا مرة أخرى، هذا يشير إلى المقدمة اللي أنا ذكرتها لكم في الأول. يعني هو يعني سبحان الله، أصل هي واضحة من أول كلمة هو قالها، ممكن الإنسان يستشفها على طول هذه المعاني، بأنه لابد من اعتبارها العوائد، لأنها مرتبطة بالمصالح. حتى تجد في الكلمة اللي قالها في الأول لم يأتي بها نفي أو إثبات هذه المصالح، لأنه إذا كان على التشريع على وزان واحد دل على جران المصالح على ذلك، لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم كما تقدم، فالمصالح كذلك، وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع. ووجه رابع، وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وهذا صحيح، لأن إذا كانت العادة هذه جارية وبطريقة مستمرة في الناس، فكيف تطلبهم بالكف عنها، أو تطلبهم بالكف عنها، أو تلزمهم بتكليف يوقعهم في هذا الحرج، وهو الكف عن عادات جارية مستمرة فيهم؟ هذا لا يكون. ولذلك التشريع يسير أو يستقيم مع العادات، وهم الاثنين يستقيموا ويسيروا مع المصالح. هذا من ذاك. يقول فصل: وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يخدع في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة على الجملة. يعني انخراقها يعني تزول بالنسبة إلى جزئي، زي المثل اللي ضربناه في الأول أعتقد، والله أعلم. فاخلفها في الموضح حالة من حالات الأعذار المعتادة أو من غير ذلك، فإن كانت منخرقة بعذر فالموضع للرخصة، فإن كانت من غير عذر فإما إلى عادة أخرى دائمة كالباقي من جرح صار معتادا، فهذا راجع حكم العادة الأولى اللي هي حكم الرخص. وأما إلى غير عادة، يعني هي بينخرق إلى غير عادة، يعني هو قد يبول من هنا أو يبول من هنا، ففي الحالة دي أو إلى عادة لا تخرم العادة الأولى، فإن خرقت إلى عادة أخرى لا تخرق العادة الأولى، فظاهر أيضا اعتبارها، لكن على وجه راجع إلى باب الترخص، كالمرض المعتاد والسفر المعتاد بالنسبة إلى جمع الصلاتين، غير ظاهر في موضوع الكلام، وهو حالة من غير عذر المعتاد لأن المرض هو مع المعتاد. ده هو هنا، شوف في التعليق اللي علقه دراز تحت، في الحقيقة هو اعترض على هذا المثال من الشاطبي، ان هو ضرب في انخراق العاده لا تخرم العاده الاولى، ضربها باب الترخص كالمرض والسفر، فهو قال غير ظاهر في موضوع الكلام، وهو حاله من غير الاعذار المعتاده في الناس، لان المرض وما معه المعتاد الذي قال عنه انه محل الرخصه، فلو مثله بمبالا من جرح صار معتادا، لكنه يقول ايضا في المحل المعتاد، فهو يقول من محلين القبل مثلا والجرح معتادا فيهما، فهي عاده ليست من الاعذار المعتاد. يعني هو طبعا هو له هناك وجه لقول الدراز، ولكن انا لا اعتقد فيما اقرا ان الشاطبي قصد المعنى هذا. هو ضرب المثال بالمرض والسفر هنا لتوارد العادتين على انه الاصل لا يزال جاريا في المكلف بالاربع فروض وبالاربع ركعات وباتمام الصلاه وبالجماعه وبالخمس صلوات كل واحده مفرده، الأصل إن هو هذا لا يزال موجود، ولكن الانخراق هذا انخراق لوقت معين لا يزيل الإيش بقاء العادة على حالها الأول. فهو يقصد هنا هذه النقطة، دراز قصد إنه التزامن في الوقت، قال إن هم دول مش متزامنين، إنه ده وقع في زمن وهذا وقع في زمن آخر، لكن موضوع تمثيله بالبول لا يصير، لأن هو البول اللي بيحدث إن هم متزامنين، إنه في نفس الوقت بيعمل هذا ويعمل هذا. لكن نرجع نقول له لا، في نظر تانية يا عم الشيخ دراز. ليه؟ لأن هو لا يمكن يبول من مكانين في وقت واحد، يعني هو في الحقيقة بيبول من هذا المكان المرة هذه، بعد ساعتين بيبول من المكان الثاني، فالتزامن مستحيل، لأن البول لا يخرج من المخرجين في وقت واحد. فهنا توارد العادة على هذا الوضع هو اللي بيقصده الشاطبي، انه قد يكون يعمله هنا ويعمله هنا ويعمله هنا ويعمله هنا وهكذا. فهذه نظرة في هذه الكلمة، يعني على كل حال، وإن خرقت غير محال فهل يكون لها حكمها في نفسها أو تجري على أحكام العوائد التي تناسبها؟ لابد من تمثيلها أولا ثم النظر في مجاري تلك الأحكام في الخوارج. هو يريد أن يعرف هل يكون إذا انخرقت هذه إلى غير معتاد، يعني إلى غير معتاد الانخراق في هذه الحالة اللي عايز يبحثها. ننظر، فمن ذلك توقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن إكراه من منع الزكاة، وقوله لمن كتب له بذلك دعوه، وقصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله فسأله الحجاج فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه. وطبعا ده تخرق العادة، لأنه العادة أن الأب ما يخبرش على ابنه ويعلم أنه يقتل. وقصة أبي حمزة الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسه عليه فلم يستغث، وقصة أبي زيد لما حال شقيق البلخي وأبو تراب اللي هو لما قال لخديمه كل معنى وانتهى قال له دعوا من سقط من عين لا، فأخذ ذلك الشاب بالسرقة بعد سنة قطعت يده، ومنها دخول بريء بلا زاد. فهو يقول أن هذه عادات يعني بتنخرق بها العادات الجارية على غير المعتاد، بقى مش على المعتاد، لا على غير المعتاد، فيا ترى بتعكس الحكم الأول ولا لا؟ فالذي يقال في هذا الموضع بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غير صحيح، هو بيحترز هنا بأن ما خالف الشريعة غير صحيح، أن هذه الأمور لا يجب حملها على المكلفة أصلا مع ثبوت دين أصحابها ورعيهم وفضلهم وصلاحهم. يعني هذه نقطة برضو جديرة بالاعتبار يا إخوة في هذا الموضع. ليش؟ لأنها بتعود إلى إحسان الظن بالعلماء وبفقههم، وبأنه قد يكون هناك سبب لما قالوا من وراء ما نظن. طبعا نحن لا نستطرد في هذا بحيث نحسن أو نصحح كله حتى لو ظهر لنا الدليل، لا، ولكن للوهلة الأولى يمكن أن ننظر وأن نجد مخرج، حتى لو لم نعتبر بهذا الحكم الشرعي في حالات نطبقها نحن في حياتنا أو فيما يعرض علينا من فتاوى إن كنا من قضاء أو كذا أو المفتين، ولكن نستطيع أن يعني نعتبرها في باب الفتوى التي تحدث بها ذلك العالم أو الفقيه أو الصحابي أو كذا، لأنه يمكن أن نفهمها هذا الباب. فمثاله فإن كان الأول لحق بجنس أحكام العادات، يقول إيه بعد العلم أن هذه الجملة ينبغي حملها على المخالفة أصلا مع ثبوت، كما أن مؤاخذون بذلك في سلفنا الصالح وغيرهم ممن سلك في التقوى والفضل سبيلهم، وعند ذلك فلا يخلو ما بنوا عليه أن يكون غريبا من جنس العادي أو لا يكون من جنسه. هنا نظرة دقيقة في الحياة، فرق في هذه الخوارق من أنها تكون من جنس العادي ولا من غير جنس. إزاي؟ فإن لحقت بجنس أحكام العادات، مثال الأمر بالإفطار لما قال له افطر معنا ولك أجر سنك، هو في الحقيقة الإفطار مشروع، لأنه هذا لأن هذا صيام تطوع، فما في مشكلة لأنها جرت على الحكم العادي، هي من جنس أحكام العادات. فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى، لأنه على رأي من يرى أن المتطوع أن المتطوع أمير نفسه، فهنا هو أصبح قال لك لا أنا مش أمير، أنا مستمر على هذا حتى على أي حال. ومثل هذا مخوف مخوف العاقبة، لا سيما بالنسبة إلى موافقة من اشتهر فضله وولايته. فإذا كان في واحد من العلماء وأنت جالس معاه وقال لك اتفضل يعني كل معايا، قلت له لا أنا مش هاكل عشان أنا صايم، فقال لك لا أنا عايزك تاكل معايا عشان كذا، فهذا الرجل من أصحاب الفضل يريدك أن تشاركه في الطعام وكذا، فمن باب الفضل أنك تأكل وتسمع لكلامه وكذا، لأنه فيه من طاعة برضو أهل العلم وفيه من كذا. هذا النظر مقبول، وإن كان ممكن نقول والله إذا قيل والله إنه أنا هذا يعني يعتمد على درجة الثواب، هل ثواب التطوع بتاع هذا اليوم يساوي ثواب إرضاء صاحب العلم وصاحب الفضل ومتابعته ولا لا؟ هذه يعني يتناوب عليها هذا الكلام. أمر عمر بترك منع الزكاة كان نوع من الاجتهاد إذا عمله معاملة المغفلين المطرحين في قواعد الدين، يعني يطرح كلامه ليزدادر بنفسه، وكذلك وقع لأن الرجل رجع نفسه وبعث الزكاة بعدين، بل يسجر أو يختبر حاله حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما أقام على الممتنعين. ومثل ذلك قصة ربيعة بن حراث، فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قط، اللي هو قال للحجاج عن مكان ابنه، فهو أخذ نفسه بالعزم وقال أنا لم أكذب في حياتي ولن أكذب مهما كانت العواقب، فاستمر على هذا الحال. قال الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهو كان وقيد بعدما أخبر من قصة الثلاثة الذين كلفوا، وقيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك، وهو أصل صحيح شرعي. إذا هذه الحوادث في الحقيقة يمكن إرجاعها لأصل شرعي عادي من جنس أحكام العادات. قصة أبي حمزة من باب الأخذ بعزائم الأمور، عقد على نفسه ألا يعتمد على غير الله، فهذا برضو أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا طبعا لم يستغث وكذا. وإن كنا نقدر نرد على الشاطبي جزاه الله خيرا بأنه طبعا الضرورات والحاجيات والتحسينات هنا وغالب الظنون يجب أن تتحكم، يعني يا شيخنا الشاطبي، يعني نتحدث إليك من وراء الغيب، أنه يعني لابد أن يكون هناك برضو محل لتدافع المصالح والمفاسد ومنظومة هذه المصالح والمفاسد، ما هو في أعلاه وما في أدناه، فلا يمكن أن يكون هذا المقام، هذا العهد الذي أخذه على نفسه أن ندخله تحت عام القرآن وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ونترك الأصل المعتمد العام بقى مش في الحالة الخاصة، العام بأنه بحفظ النفس المعروف في حفظ النفس وكذا، فلا يستغيث ويجلس ويقعد كده جوه الحفرة لغاية ما يموت. فطبعا هذا، ولذلك لما حكى ابن العربي الحكاية قال فهذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال. هم طبعا لقوه طلعوه، لكن هذا في الحقيقه لا يجري مجرى العاده ان الانسان بيلاقوه بدون ما ياخذ بسبب الايه الصراخ والنداء وكذا وكذا. فهذا الامر يعني يحتاج الى نظر ادق في هذا الموضوع لتدافع المصالح في هذا الامر. وكذلك دخول الارض المسبعه في السباع، يعني دخول البريه بلا زاد، هذا طبعا فقد تبين في كتاب الأحكام أن من الناس من يكون وجود الأسباب وعدمها عندهم سواء، هذا طبعا هذا الكلام فيه نظر كبير، فإن الله مسبب الأسباب وخالق مسبباتها. نقول للشيخ الشاطبي والله سبحانه وتعالى برضه هو الذي طلب أن نأخذ بالأسباب ووجه إليه في الشريعة وأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلك تجد مخرجا في كل ما يظهر على أيدي الأولياء الذين ثبتت ولايتهم بحيث يرجع الأحكام العادية، بل لا تجده إن شاء الله زاري. هو يقول يعني إذا طردت هذا الأمر فتجد كل الأشياء الغريبة اللي بيعملها الأولياء دول بتضطرد على أصل معين، وإن كان نزعنا معاه في الأصل نفسه اللي هو إنه فيه ناس الأسباب المسببات لا تعتمد على الأسباب الدنيوية بالمرة عندهم، فهذا النزاع هنا مش في إرجاع الأمور. إحنا طبعا إذا اعتمدنا الأصل واتفقنا عليه ممكن نرجع الأمور لهذا الأصل، لكن نحن ننازع في الأصل نفسه يعني. وأما إن كانوا ما بنوا عليه من غير جنس العادي كالمكاشفة، فهل يكون حكمهم في حكم أهل العدل الجريات بحيث يطلبون بالرجوع إلى ما عليه الناس، أم يعاملون معاملة أخرى خارجة عن أحكام العوائد؟ يعني لو واحد جاء أنا جالي كشف إنه نعمل كذا وكذا وكذا، هذا طبعا ذكرنا في الأول إنه هذا الكلام غير صحيح، كل بناء كلامه بعد كده إنه هذا الكلام غير صحيح، لأن المكاشفات لا يقوم عليها أحكام شرعية. والذي يضطرد بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وقبلها أن لا يكون حكمهم مختصا، بل يردون إلى أحكام أهل العوائد الظاهرة، ويطلبه المربي بذلك حتما. ليه؟ لأن الأحكام أولا وضعت على حكم، أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراط العوائد لم تنتظم لها قاعدة طبعا، خلاص يعني سقط بناء الشريعة. وثانيا أن الأمور الخارقة لا تضطرد أن تصير حكما يبنى عليه. يعني لو بقى في واحد أصبح الخوارق عنده هو بيعملها كل يوم الصبح، يوم يعمل له معجزة وبعدين بعد ساعتين يعمل له معجزة، يعني في اليوم يعمل 7 8 معجزات، هذا موضوع آخر بالنسبة له، ده أصبح أمر مضطرد بالنسبة له. لكن هذا لأنها مخصوصة بقوم مخصوصين، وإذا اختصت لم تجري مع غيرهم، فلا يكون قواعد الظواهر شاملة لها. ثم إذا فرض أنها غير شاملة لهم كان على غير ما تقدم عليه من أن الشريعة عامة وأحكامها عامة، بما أنها غير شاملة يبقى كذا. وهذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن أولى الخلق بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، ثم الصحابة، ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه مما خص به، ولم يعد إلى غيره. وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال له يحل الله لنبيه ما شاء، ومن قال إنك لست مثلنا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد كان عليه الصلاة والسلام يستشفى به وبدعائه، ولم يثبت أنه مس بشرة أنثى أبدا بزوجة له أو ملك يمين. شفت؟ مش دلوقتي العالم التعيس ده اللي بيروحوا يعملوا رقيات للمرأة ويرقوا المرأة وكذا وكذا، هذه الأمور اللي أنتم عارفينها يعني جميعا نعرفها. وفي قصة الربيع بيان لهذا، حيث قال وليها او من كان والله لا تكسر ثنيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله القصاص، هذا حديث. ولم يكتفي عليه الصلاه والسلام بان من عباد الله من لا اقسم ولا لا ابره، فكان يرجي الامر حتى يبرز اثر القسم. فهو ابرز هو الرسول صلى الله عليه وسلم ظل على ان الكتاب القصاص الى ان اسقط الاولياء الحق اكراما لرسول الله، فابر الله القسم. وبذلك فهو لم يخرج عن الشريعة، هو أرجى القصاص حتى ظهر أثر هذا القسم، بين القسم أنزل القسم أبره الله، ولكن لم يحكم به حتى ظهر له كرسي، هذه كلمة عجيبة، حتى ظهر له وهو العفو، والعفو منتهض في ظاهر الحكم سببا لإسقاط القصاص. الخامس أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر، يعني ضرورات الشعر. يعني إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية، يعني واحد يقول لك والله ضرورة الشعر خلتني أقول شيء كفري، نقول له هذا ما يصير، ما صح. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما بالمنافقين وأعيانهم، وكان يعلم منهم فسادا في أهل الإسلام، ولكن كان يمتنع من قتلهم لمعارض هو أرجح في الاعتبار، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فمثله يلغى في جريان أحكام الخوارق على أصحابها، حتى لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية شريعة أخرى. يعني هو بيقول إنه هذه الأمور قد تنخرق لأسباب خاصة. طبعا هو هنا التمثيل بالصوفية، يعني أنا آخذ على الشوط بهذا إن هو طبعا تمثيل بالصوفية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على مصلحة واضحة شخصية، مصلحة واضحة عامة ظاهرة، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا بيجري تأخير عدم إيقاع الحكم الشرعي لسبب شرعي آخر واضح وظاهر. ما هواش من الامور التي نقول فيها اجتهاديه، بمعنى ان والله ده اجتهاد هذا الرجل وكذا. فهذا ليس من ذاك في الحقيقه. ولهذا وقع انكار الفقهاء لفعل ابي عزيز رضي الله عنه، اللي هو قال النخشبي، اللي هو قال لتلميذه افطر. فالقول بجواز انفراد اصحاب الخوارق باحكام خارجه عن احكام العادات الجمهوريه قول يقدح في القلوب امورا يطلب التحرز منها شرعا. فاذا راينا ان اصحاب الخوارق هذه بيختصوا باحكام غير الاحكام العاديه، هذا بيوقع في القلوب امور يعني تعتقد بان الشريعه ليست مضطرده، ان في قوم مخصوصين، وتبدل شريعه الاسلام بهذا ويعتقد دين غير دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ان يخصوا بزائد على مشروع الجمهور، مشروع الجمهور يعني مشروع على الجمهور. ولذلك ايضا اعتقد كثير من الغاليين فيه مذهب الاباحه، وعضدوا بما سمعوا منها رايهم، وهذا تعريض لهم الى سوء المقال. يعني بيتكلم على الصوفيه ان هم اباحيين لانهم شافوا حاجات معينه تتعمل منهم. و يعني نعرف ان الشاطبي توسع في الاعتذار لا اعتقد انه كان من الصوفيه، ولكن توسع في الاعتذار اليهم. ثم نرجع الى تمام المساله فنقول: وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجرائم على مقتضى الاحكام العاديه، والقدوه في ذلك رسول الله ثم ما جرى عليه السلف الصالح. كذلك القول في انخراق العادات لا ينبغي ان يبنى عليها في الاحكام الظاهره، وقد كان عليه الصلاه والسلام معصوما، والله يعصمك من الناس ولا غير ذلك، ثم انه كان يتحصن بالدرع والمغفر ويتوقى ما العادة ان يتوقى، ولم يكن ذلك نزولا على الرتبه العليا الى ما دونها. وهذا دليل على موضوع الشيخ الصوفي الذي وقع في الحفره وسد عليها ولم يطلب شيء، هذا فعل رسول الله اكمل وهو المعصوم، فهذا طبعا من ذلك. وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبه الى قدره الله فذلك ايضا غير مانع من اجراء احكام العوائد على مقتضاها. وقد تقدم ان الصحابه قد كانوا حازوا رتبه التوكل ورؤيه انعام المنعم من المنعم لا من السبب، ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الاسباب العاديه التي ندبوا اليها، ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاله لتسقط حكم الاسباب وتقضي بانخرام العوائد، فدل على ان العزائم التي جاء الشرع بها، لان حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه، وإنما محلها محل الرخصة كما تقدم ذكر. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قيدها وتوكل، أو اعقلها وتوكل، وقد كان المكملون من الصوفية، أو المكملون من الصوفية يعني اللي بيحاولوا يصلوا الكمال، يوصلوا مكملون الصوفية، يدخلون في الأسباب تأدبا بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظر الى ان وضع الله تعالى وضع الى ان وضع الله تعالى سبحانه وتعالى احوال الخلق على العالم الجريه يوضح ان المقصود الشرعي الدخول تحت احكام العوائد. يعني هو يقول هنا ان هؤلاء كانوا يلتزموا بالعوائد مش من باب ربط السبب بالمسبب، لان هم ينظروا ان الله سبحانه وتعالى مسبب ابتداء، ولكن يدخلوا تحتها تادبا حتى يكونوا مثل رسول الله، لان رسول الله كان يدخل تحتها. هذا الكلام طبعا ما هو صحيح في الحقيقة، لأنه لم يكن هناك أي دليل بأي شكل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا هو ما يعتقد أو ما يراه، وإنما دخل في السبب في كل مرة، في كل مرة لم ينخرق هذا من عادته صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول أن هذا هو تحليلات فلسفية جاءت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التحليل إلى السبب والمسبب. هذا لم يكن ابتداء موجود هذه الطريقة من التفكير، وإنما كانوا يجرون على القيام بالأسباب جريا مستمرا عادة اضطرادا بشكل عام، لأنهم يرون ويرون الله من ورائها، ويرون الله هو الذي جعل هذه الرابطة، وجعل هذا الارتباط الشديد بين السبب والمسبب بشكل دائم، لأنه هذه هي العادة المضطردة اللي بنى عليها الدنيا. نرجع عليهم بكلامه، هذه العادة اللي بنى عليها الدنيا ربنا سبحانه وتعالى، وغير ذلك هو خرق لها لا يكون إلا بالولايه او بالكرامه او بالمعجزه. فما ينفعش ان احنا كل واحد ياتي ونبرر كل فعل على انه ولايه، حتى ممن يقول عن نفسه الولايه، وانما هو هذا هو الاصل الذي بنيت عليه الدنيا، وهو احكام العاده. ومن احكام العاده المضطرده ربط السبب بالمسبب. والناس هنا طرفين، طرف زي الصوفيه هذول اللي هم نوعين، نوع من الصوفيه اسقطوها وساروا على اسقاطها لملاحظتهم لعدم الارتباط، وقوم منهم ربطوها ولكن ربطوها تأدبا ولم يربطوها تلازما. والطرف الآخر هو طرف الاعتزال وأصحاب العقل الذين قالوا أن الارتباط بين السبب والمسبب هو دائم لازم قطعي لا يمكن، وذلك جعل المعجزات وصاروا يؤولوا المعجزات. الطير الأبابيل ده حصى نزل من السماء كذا، أو المعجزات. ليه؟ لأنه قالوا أن الأسباب لابد أن ينشأ عنها. وأهل السنة يقولوا يا أخواننا في النصف، يا أخواننا الأمر سهل جدا، لا هو هذا ولا ذاك، هو الله، هو نفس الرب سبحانه وتعالى جل شأنه هو الذي خلق الأسباب وربطها بالمسببات، ثم إن أراد كسر هذه الحلقة في السلسلة لسبب يريده هو، إما لرسول أو لنبي، ودي خوارق الأنبياء ولها سبب، وهو أنه يثبت للخلق إن هو خالق السبب وخالق المسبب ويمكن أن يخرقها زي ما حصل مع سيدنا إبراهيم وكذا، أو لأمر آخر وهو أن يكرم أحد الناس ممن يتقربون إليه حسن التقرب ويولونه ويحبونه وكذا، يريد أن ينعم عليه بشيء معين فيرفع عنه هذا القيد، لأن قيد السبب والمسبب لا ننسى أنه قيد أولا وأخيرا. يعني أنا إذا جعت لازم أقوم وأنزل وأروح الستور وأجيب الأكل وأعمل وكذا وأطبخ وكذا. في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يكرم أحد بأن يرفع عنه هذا القيد في حادثة في كذا. ولذلك قالوا أن الولي الصحيح لا يحدث بهذا، لأنه هذا ما هوش من الأصل، مش الأصل المعتاد. فأهل السنة قالوا أن الأصل هو وجود الارتباط الدائم القطعي القوي في كافة الأحوال بين السبب والمسبب، والله هو الذي جعل هذا القيد، هو ربنا، ما هوش مجعول زي ما قالت المعتزلة، ولا هو مفكوك زي ما قالت الصوفية ونحن نختار أن نربطه أو لا نربطه. فهذا هو يعني تتمة الكلام في في في في هذه المسألة. يقول فليس كل، استطردنا شوية هنا، فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوي له شرع أن يعمل به أو عليه، بل هو ضربين، ما خالف العمل به ظاهر الشريعة فهذا لا يصلح العمل البتة، والثاني ما لا يخالف العمل به شيئا من الظواهر، أو إن ظهر خلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها، زي ما قلت لكم في الأول، إنه ويقول إنه إحسانا للظن في هؤلاء السادة زي عمر بن الخطاب، الأمثلة عمرو بن عزيز والأمثلة اللي ضربها ولدينهم وكذا، نرجع مرة أخرى للنظر، هنجد فيه نظر يسوغ العمل بها، وقد تقدم بيانه. فهذا الصواب، وعليه يربي المربي، وبه يعلق خمم السالكين تأسيا بسيد المتبوعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى الخروج عن مقتضى الحظوظ وأولى برسوخ القدم. ليه بيقول أولى بالخروج عن مقتضى الحظوظ؟ لأنه هو يرى أن الولي إذا عمل بما ظهر له هذا من حظ النفس. ليه؟ لأنه الأصل العادة الجارية التي ليس فيها خرق للعادة، فإذا عمل بها فكان عاملا بحظ النفس. خذوا بالكم من هذه النقطة. هو الأخر يقول عن مقتضى الحظوظ وأولى برسوخ القدم وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدى به فيه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.